بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط 11 من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي للمستشار محمد دهجة عتيبة المقرر على معهد الدراسات الإسلامية طبعة عام 1428 هجرية 2008 ميلادية تابع صاد 380. لذلك كان قتال أهل البغي مختلفا عن قتال المشركين والمرتدين من عدة أوجه نوجزها فيما يلي. يجب إنذارهم قبل القتال ولا يهاجمون بغتة، ويكون القصد من القتال ردعهم دون أن يكون قتلهم متعمدا بخلاف قتال المشركين والمرتدين. فإذا كف الباغي عن القتال أو ألقى سلاحا أو ولا مدبرا فلا يقاتل، ولا يجوز الإجهاز على جريحهم ولا قتل أسراب، ولا تسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال، وإنما يحبس الإمام أموالهم فلا يردها عليهم حتى يتوبوا فيردها عليهم، وذلك لكسر شوكتهم لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتل أسير ولا يكشف ستر، أي لا تسبى نساؤهم ولا يؤخذ مال، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وقال بعدم متابعة المدير من البغاة وعدم الإجهاز على جرحاهم وأسراهم كثير من الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد. ويفرق أبو حنيفة في هذه الحالة: فإذا كان للخوارج فئة يلجؤون إليها فإنه يجيز قتل المدبر والإجهاز على الجريح لضمان عدم عودتهم والمشاركة في شن حرب جديدة، أما أسيرهم فإن شاء قتله الإمام استئصالا له، وإن شاء حبسه لدفع شره، وإذا لم يكن لهم فئة يلجؤون إليها لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم، ولا يجوز قتلاهم بالنار. صاد 381. ولا يجوز قتالهم بالنار والرمي بالنار والرمي على المنجنيق من غير ضرورة، ولا تفرق عليهم المساكن لأن الحرب وقعت في دار الإسلام ودار الإسلام تعصم ما فيها. أما إذا استهدف أهل العدل لخطرهم جاز لهم أن يدفعوا عن أنفسهم بكل الوسائل. والعلة في أن أموال البغاة لا تباع ولا تغتنم وإنما تظل معصومة أن الإسلام عصم دمهم ومالهم، وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة، وبقي حكم المال على ما كان فلم يجز أخذه كمال قطاع الطريق. هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين؟ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إنه لا يجوز أن يستعان على أهل البغي بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم، وذلك استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما كنت متخذ المضلين عبدا. وقال أصحاب أبي حنيفة أنه لا بأس بأن يستعان على أهل البغي بأهل الحرب وبأهل الذمة وبأمثالهم من أهل البغي، وحجتهم في ذلك أنهم لا يتخذون هؤلاء عبدا، وإنما القصد من الاستعانة بهم ضربهم بأمثالهم صيانة لأهل العدل. ويرى أهل الظاهر صاد 382. ويرى أهل الظاهر أنه لا جناح على أهل العدل في الاستعانة بأهل الحرب إذا اضطروا إلى ذلك، وبرهان ذلك عندهم قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن في هذه الآية عموم لكل من اضطر إليه إلا ما منع منه نص أو إجماع. الركن الثالث القصد الجنائي. جريمة البغي من الجرائم العمدية، فيجب أن يتوفر لدى الجان القصد الجنائي، ويتحقق هذا القصد في جريمة البغي بتعمد الخروج على الإمام مغالبة، فإذا لم يقصد من فعله الخروج على الإمام أو لم يقصد المغالبة فلا تتوافر الجريمة. ويشترط أن يكون الخروج على الإمام بقصد خلعه أو عدم طاعته أو الامتناع عن تنفيذ ما يجب على الخارج شرعا، فإذا كان الخارج قد خرج امتناعا عن معصية فليس باغيا. عقوبة البغي. عقوبة البغي هي القتال، حيث تبيح الشريعة الإسلامية دماء البغاة، وإن كان القتل من آثار القتال غالبا، إلا أن ذلك في حقيقته ليس عقوبة، وإنما هو إجراء يتخذ ضد البغاة لردعهم. وإن كان القتل عقوبة، وإن كان القتل عقوبة البغي لوقعت هذه العقوبة على البغاة بعد انتهاء القتال، إلا أنه من المتفق عليه إذا انتهت حالة المغالبة والقضاء على هذه الفتنة السياسية وقف القتال وامتنع القتل. صفحة 383. وقف القتال وامتنع القتل والخلاف في قتل الأسير أو الإجهاز على الجريح، حيث أجازه بعض الفقهاء وعارضه البعض الآخر على ما سلف بيانه، فإذا انتهت المغالبة أصبح الباغي معصوم الدم. ويرى مالك والشافعي وأحمد أنه يجوز إذا اقتضت ذلك دواعي استقرار النظام أن توقع على البغاة عقوبة تعزيرية لا تصل إلى القتل. ويبيح أبو حنيفة أن تبلغ العقوبة التعزيرية القتل إذا اقتضت الضرورة ذلك. وغني عن البيان أن العقوبة في هذه الحالة ليست عن البغي، وإنما تفرض لدواعي أمن الجماعة في المستقبل، وما شرعه الإسلام لمواجهة هذه الجريمة لم يكن القصد منه حماية الحاكمين من النقد، وإنما شرعت لحماية الجماعة، شرعت لحماية الجماعة من شر الفتن التي تحل بنظام الجماعة. مسؤولية الباغي عن الجرائم التي تقع أثناء المغالبة. الجرائم التي تقتضيها حالة الحرب وتبيحها أحكام الحرب في الإسلام، كمقاومة رجال الدولة وقتلهم أو جرحهم والاستيلاء على أموال الدولة أو إتلافها، لا ينظر إليها كجرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لهذه الجرائم باعتبارها جرائم فردية، وإنما تدخل في حد البغي. أما الجرائم التي تقع من الباغي ولا تقتضيها طبيعة جريمة البغي كجريمة الزنا أو شرب الخمر مثلا، فإنه يسأل عنها ويعاقب على ارتكابها بالعقوبات المقررة لها. صفحة 384. مسؤولية الباغي المدنية. عند أبي حنيفة وأحمد وفي قول للشافعي لا يسأل البغاة بعد زوال حالة البغي عن ضمان ما أتلفوه في حالة الحرب من أنفس وأموال، ما دام ما أتلفوه كان من مقتضيات القتال وما تبيحه أحكام الحرب في الإسلام. أما ما أتلف في غير حالة الحرب فعلى البغاة ضمانه. وفي قول في مذهب الشافعية أن البغاة يضمنون كل ما أتلفوه من أنفس وأموال، سواء في حالة الحرب أو في غير حالة الحرب، لأنهم أتلفوه بعدوان، ويستثنى من ذلك القصاص في القتل، لأنه يسقط بالشبهة فيلزم البغاة بالديات. ويرى مالك عدم تضمين الباغي سواء أتلف نفسا أم أموالا بشرط أن يكون الباغي متأولا، وأن يكون الإتلاف حدث حال البغي واقتضته دواعي المغالبة. صفحة 385. مسؤولية من يعين البغاة. الاستعانة بالذميين. يرى ابو حنيفة انه اذا استعان البغاة باهل الذمة وقاتلوا معهم فلا يكون ذلك منهم نقضا للعهد، كما ان هذا الفعل من اهل البغي ليس نقضا للايمان، فالذين انضموا اليهم من اهل الذمة لم يخرجوا عن ان يكونوا ملتزمين حكم الاسلام في المعاملات، وان يكونوا من اهل الدار فيكون حكمهم حكم البغاة. وعند مالك اذا استعان البغاة المتأولون بالذميين فحكم الذميين حكم البغاة الذين اعانوهم من الناحيتين الجنائية والمدنية. وفي مذهب الشافعي واحمد رأيان، الاول ان اعانة الذميين للبغاة ينقض عهدهم ويصبحون كاهل الحق، والثاني ان عهدهم لا ينقض لان اهل الذمة لا يفرقون الحق من الباطل، فيكون ذلك شبهة، فيكون حكمهم في هذه الحالة حكم اهل البغي في القتال، لان اصحاب هذا الرأي يرون مساءلة الذميين والزامهم بالضمان ان اتلفوا نفسا ومالا في الحرب، ومرد التفرقة بين البغاة والذميين ان البغاة لهم تأويل سائغ والذميين لا تأويل لهم، ولان في تضمين اهل البغي تنفيرا عن الرجوع الى الطاعة، ولا يخاف تنفير اهل الذمة لان تأمينهم مشروط بالطاعة. صاد 386 الاستعانة باهل الحرب. اذا استعان اهل البغي باهل الحرب فاذا كانوا مستأمنين واعانوهم فان عهدهم يكون قد نقض وصاروا كاهل الحرب غير المستأمنين، واذا كانوا غير مستأمنين واستعان اهل البغي بهم في القتال وعقدوا لهم امانا او ذمة بشرط المعاونة بطل ذلك، لان من شروط الذمة والامان الا يقاتلوا المسلمين. فان عاون اهل الحرب البغاة فلاهل العدل ان يقاتلوهم ويعاملون وفق الاحكام التي تتبع في قتال اهل الحرب، اما اهل البغي فلا يجوز لهم قتلهم بعد ان اصدروا لهم الامان في القانون الوضعي. تضمن قانون العقوبات المصري في الباب الثاني من الكتاب الثاني منه تحت عنوان الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل في المواد 87 وما بعدها بيان الجرائم والعقوبات التي تكفل الحفاظ على كيان الدولة وسلامته وتحمي أنظمتها وسلطاتها، وهي ذات الأهداف التي فرض حد البغي لضمانها، وتعاقب المواد 87 و89 و99 من قانون العقوبات على الجرائم التي تقابل جريمة البغي، فتنص المادة 87 على ان يعاقب بالاشكال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة. صاد 387 كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهوري او شكل الحكومة، فان وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها قيادة ما. وتنص المادة 89 على ان يعاقب بالاعدام كل من الف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل او تولى فيها قيادة ما. اما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتنص المادة 99 على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجأ إلى العنف والتهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على آداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الأمة. وطبقا لأحكام القانون الوضعي المتقدم ذكرها، إذا قامت عصابة مسلحة وحاولت قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، فإن الحكومة تواجهها بطبيعة الحال بقواتها وتقاتلها. فإذا تم التغلب على العصاة فإن الجناة يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ثالثة الذكر، التي قد تصل إلى الإعدام، وتتوافر قبل وتتوافر قبل الجناة المسؤولية المدنية بجانب العقوبة الجنائية عن تلف الأموال والأنفس. وذلك على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية في خصوص هذه الجريمة التي تقضي بوقف القتل بمجرد انتهاء القتال. وقد يعاقب الجناة بعقوبة تعزيرية 388، وقد يعاقب الجناة بعقوبة تعزيرية بعد انتهاء القتال لا على جريمة البغي، وإنما لدواعي أمن الجماعة على ما سلف بيانه. وأما مسؤوليتهم المدنية عن ضمان ما أتلفوه في حالة الحرب من أنفس وأموال طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فقد سار بشأنها الخلاف بين الفقهاء على نحو ما أسلفنا بيانه. الكتاب الثالث صفحة 389، الكتاب الثالث التعزير صفحة 390 فارغة، صفحة 391 التعزير. تكلمنا في الكتاب الثاني من هذا الكتاب عن جرائم الحدود، ونتناول في هذا الكتاب المبادئ العامة في جرائم التعزير بإيجاز. التعزير ودليل مشروعيته. التعزير تأديب وأصله من العزل بمعنى الرد، ويعرفه الفقهاء عقوبة كأنه عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. فالتعزير كالحدود في أنه تأديب وإصلاح وزج. ودليل مشروعية التعزير ما جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذه الآية تفرض ثلاث عقوبات تعزيرية على المرأة التي لا تطيع زوجها، وهي الوعظ والهجر والضرب تأديبا وتهذيبا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترفع عصاك عن أهلك. وروي عنه أنه عليه الصلاة والسلام عزر رجلا قال لغيره: يا مخنث. وروي عنه ايضا انه قال: رحم الله امرأ علق سوطه حيث يراه اهله. وقال صفحة 392، وقال: علموا اولادكم الصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر. وهذه النصوص تفرض عقوبتين تعزيريتين. الاولى التهديد بالعقاب، وهذا ما يستفاد من تعليق الصوت بحيث يرى، والثانية هي الضرب. فشرعية التعزير ثابتة بالكتاب والسنة. طبيعة التعزير. عند الحنفية التعزير عند الحنفية عقوبة مفوضة الى رأي الحاكم على الارجح، فله ان يختار نوع التعزير الذي يراه مناسبا، وله ان يعزر بالحبس او بالضرب او غير ذلك من العقوبات، والقاضي يحكم بالقدر الذي يراه كافيا لتحقيق الغرض من العقوبة في كل حالة تعرض عليه وفقا لظروفها في نطاق الحدين الاعلى والادنى. فاذا اختار القاضي التعزير بالضرب ورأى ان الحد الاعلى للضرب غير رادع للجاني، فليس له ان يزيد الضرب عن هذا الحد، وانما له ان يضيف عقوبة اخرى كالحبس الى الضرب. عند المالكية التعزير عندهم عقوبة غير مقدرة وتختلف بحسب جسامة الفعل وحال المجرم، والراجح عندهم ان القاضي مفوض من حيث النوع والقدر معا، اي ان القاضي مفوض في اختيار نوع العقوبة الذي يراه مناسبا قدرا ونوعا. صفحة 393 الذي يراه مناسبا قدرا ونوعا، فيصل في عقوبة الضرب الى الغاية التي يراها كافية دون حد من الشارع مقدما، وله كذلك ان يزيد عن الحول اذا عذر بالنفس. وعند الشافعية التعزير غير مقدر شرعا، وهو مفوض لرأي الامام واجتهاده من حيث الجنس والقدر لاختلافه باختلاف الناس وظروفهم، وعلى الحاكم ان يلتزم في العقوبة حدا لا يتعداه. فاذا اختار القاضي التعزير بالنفي فانه يجب الا تصل مدة النفي الى سنة، وانما يجب ان تقل عن ذلك ولو بيوم واحد. واذا كانت العقوبة الجلد فيجب ان تنقص الجلدات عن 20 في العبد وعن 40 في الحر. وعند الحنابلة التعزير عقوبة غير مقدرة، ويختلف مقدارها طبقا لجسامة الجريمة وحال الجاني، وهو مفوض للإمام، وليس للتعزير حد أدنى، بل يكون بما يحقق الغرض من العقوبة وهو الإيلام والزجر. وسلطة ولي الأمر في وضعه عقوبات التعزير في الشريعة الإسلامية ليست مطلقة، وانما يجب ان تتوافر في هذه العقوبات الشروط الاتية. اولا ان يكون الباعث عليها حماية المصالح الاسلامية المقررة لا حماية الاهواء والشهوات. ثانيا ان تكون العقوبات المقررة فعالة في مواجهة الفعل ولا يترتب عليها اهانة الكرامة الانسانية. ثالثا صفحة 394 ثالثا ان يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة لتكون العقوبة عادلة. رابعا ان تطبق العقوبة على ذوي المراكز القانونية المتساوية وفقا لمبدأ المساواة بين الافراد. الافعال التي يعزر عنها: الاصل في التعزير ان يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ما هي المعصية؟ اتفق الفقهاء على ان ترك الواجب وفعل المحرم معصية فيها التعزير. اذا ترك الانسان ما يجب عليه ان يفعله وارتكب ما هو محرم عليه، فانه بذلك يكون قد ارتكب معصية تستوجب التعزير اذا لم تكن هناك عقوبة مقدرة. وقد قسم الفقهاء الحكم التكليفي الى 5 اقسام: واجب ومندوب، وحرام ومباح ومكروه. الواجب هو ما طلب فعله على وجه اللزوم بحيث يأتم تاركه كأداء الزكاة وأداء الديون عند القدرة على ذلك، وأداء الأمانات والجهاد في سبيل الله إذا دهم الأرض عدو. والواجبات يأتم تاركها عند الله ويعاقبه يوم الحساب، ويعاقب ولي الامر على ترك الواجبات التي تمس مصلحة عامة او خاصة في الدنيا الحرام. الحرام هو ما طلب الشارع الاسلامي الكف عنه على وجه الحتم، كقتل النفس واكل اموال الناس بالباطل واكل الميتة ولحم الخنزير. المندوب صاد 395. المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم مثل صلاة الجماعة وصلاة العيد. المكروه، المكروه ما طلب الشارع المكلف عدم فعله بأن كان منهيا عنه، واقترن النهي بما يدل على أنه لم يقصد به التحريم كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة. المباح، المباح ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك كالأكل والشرب واللهو البريء والبيع والشراء. وقد اختلف الفقهاء في جواز التعزير في ترك المندوب وفعل المكروه، فذهب فريق الى ان التعزير غير جائز الا اذا كان هناك تكليف، وهو غير موجود في حالة الندب او الكراهة. وذهب فريق اخر الى جواز التعزير في حالة ترك المندوب وفعل المكروه، واستدلوا على ذلك بفعل عمر اذا عزر رجلا اضجع شاة لذبحها واخذ يحد شفرته والشاه على هذا الوضع، وهذا المكروه عزر عليه عمر. وقد اجاز الفقهاء التعزير في غير معصية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ومثلوا لذلك بمن يكتسب باللهو المباح، فقيل بتعزير الآخذ والدافع اذا اقتضت ذلك مصلحة. ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير صاد 396. ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير في غير معصية اذا اقتضته المصلحة العامة بتغريب عمر لنصر بن حجاج، اذ بينما كان عمر رضي الله عنه يتفقد احوال الرعية سمع امرأة تقول: هل من سبيل الى خمر فاشربها ام من سبيل الى نصر بن حجاج؟ فدعاه عمر فوجده شابا جميل الصورة، فنفاه الى البصرة خشية ان يفتتن به النساء، بالرغم انه لم ينسب اليه ارتكاب اي فعل محرم، لانه رأى ان وجوده بالبلد الذي يقيم فيه يضر بصالح الجماعة. وقد لا يعزر الشخص مع ارتكابه المعصية، كمن يقطع اطراف نفسه او من يشرع في الانتحار، وان كان من الجائز تعزيره صيانة للنفس البشرية. وعلى ذلك يعاقب بالتعزير في نوعين من الجرائم: واحد، الجرائم المعاقب عليها بالحد والقصاص ان تخلف ركن من اركانها، كالسرقة التي تتم من غير حد والتي تقل فيها قيمة المسروق عن النصاب، او في الوطء الذي يتم دون الفرد، او الرمي بغير الزنا، او نفي النسب، او امتنع الحد اما لشبهة تبرأ الحد كوطء الزوجة في دبورها او سرقة المال المشترك، واما لسبب يخص الجاني كسرقة الفروع من الاصول. اثنين، جرائم اخرى ليست لها صلة بجرائم العقوبات المقدرة، كترك الصلاة والغش في الكيل والادعاء الباطل صاد 397. جرائم اخرى ليست لها صلة بجرائم العقوبات المقدرة كترك الصلاة والغش في الكيل والادعاء بالباطل واكل ما لا يحل اكله كالميتة ولحم الخنزير وغش الاطعمة والاشربة والرشوة وشهادة الزور والتجسس ولعب الميسر ودخول المساكن بغير حق واكل الربا والسب. اجتماع التعزير من غيره من العقوبات المقدرة الأصل أن التعزير شرع في كل معصية ليست فيها عقوبة مقدرة، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يجتمع التعزير مع العقوبة المقدرة إذا كانت هناك مصلحة، وقد أجاز الأئمة ذلك. فالحنفية لا يرون أن تغريب غير المحصن الزاني حدا، ولكنهم يجيزون إضافة التغريب تعزيرا إلى الحد وهو الجلد 100 جلدة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم